بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الكلمة الرحمة المزيفة، أقول فيها: احذروا الرحمة المزيفة، تلك التي تتوجه للظلمة والطغاة والمجرمين، فرحمة الظالم قسوة على المظلوم، والعاقل هو الذي يجعل مواجيده وعواطفه ملكا لعقله لا ملكا لهواه. هذه الكلمة تدعو إلى ربانية الرحمة أو عقلانية الرحمة، أي أن الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوبنا وهي هبة منه كسائر المواجيد وكسائر العواطف وكسائر الأمور، يمكن أن يستغلها الشيطان في توجيهنا توجيها خاطئا، فنتوجه بالرحمة إلى الظلمة، إلى المجرمين، إلى المنحرفين. ولذلك الله تعالى عندما ذكر عقوبة المنحرفين عن العفاف والطهارة قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لهؤلاء أنتم تنظرون إليهم مثل ما يفعل الروائيين والأدباء وغيرهم من تصويرهم وكأنهم مظلومون، ولكن هؤلاء في الحقيقة يحطمون المجتمع، لأنهم يحطمون العلاقات ويحطمون الأعراض والأخلاق. ولذلك عندما يعاقبون في الحقيقة لا يعاقبون كأشخاص، وإنما تعاقب القيم التي يمثلونها، لأنه لو ترك المجال لهذا الأمر وأصبح شيئا مقبولا وشيئا معقولا في المجتمع، فسيتحول المجتمع جميعا إلى مجتمع منحرف. بالإضافة إلى أن الرحمة الحقيقية هي الرحمة الإلهية، الله تعالى يعامل هؤلاء بحسب الوجود، بحسب الكينونة، بحسب اللازمان، بخلاف ما نحن ننظر إلى المسألة أو ننظر الأمور من هذه الزاوية، من زاوية فقط ذلك الوقت الذي يعاقب فيه. لكن الله تعالى رب العالمين، يربي هؤلاء ويربي من خلالهم المجتمع حتى لا يقع في هذه الانحرافات. لذلك الرحمة التي نوجهها لهؤلاء مثل رحمة التلميذ الكسول عندما ربما أو صاحب العاطفة الكاذبة، عندما يرى الأستاذ مثلا يعاقب تلميذا من التلاميذ لتقصيره، ويصبح التلميذ طبعا يبكي، فالأستاذ أو بعض التلاميذ تأخذهم رحمة فيقف في صف التلميذ مقابل صف الأستاذ، وطبعا هذا خطأ. الأستاذ هو الذي يعلم، طبعا عندما نقول هنا الأستاذ الموفر الذي تتوفر فيه شروط الأستاذية، فعندما نقف مع التلميذ في وجه الأستاذ هنا في الحقيقة نقف ضد التلميذ نفسه، لأن هذا التلميذ لن يتحقق له الكمال، لن يتحقق له الترقي، لن تتحقق له الاستفادة. ولذلك كما يقول الشاعر: وقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. إذن الرحمة ليست مفهوما، يعني قيمتها ليست ثابتة حقيقية، مثل الصدق. الصدق أحيانا يكون محرما، يكون جريمة، عندما يختبئ مثلا إنسان صالح، إنسان تقي من مجرمين، وندل المجرمين نحن عندما يسألون ونجيبهم على محله، نكون قد شركاء لأولئك المجرمين. فكذلك الرحمة، عندما يأتي أحد ويرحم ترامب أو يرحم قارون أو يرحم فرعون، مثل البعض أسف يعني عندما يدافع عن إيمان فرعون ويدافع عن كونه في الجنة وهو يزعم أنه من الصوفية، طبعا هذا طبعا أو من السالكين إلى الله ومن العارفين بالله، ويرى أن ذلك رحمة في قلبه، طبعا هذا لا يعرف موسى عليه السلام، لا يعرف الصالحين الذين كانوا مع موسى عليه السلام وماذا فعل بهم فرعون، لا يعرف الذين قتلهم. فرعون كان يقتل النفوس، يقتل بني إسرائيل وغيرهم بدم بارد، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم. فهل هذا تأخذنا رحمة به؟ إذا أخذتنا رحمة به فنحن ضد كل أولئك الذين قتلهم أو ظلمهم. وهكذا الذين يقفون مع معاوية ويقولون: نحن لا بأس، الله تعالى غفور رحيم مهما فعل. نعم، ولكن الذين قد تسبب في قتلهم عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف، بل ملايين إذا أردنا التاريخ، لأن الجرائم الرسول صلى الله عليه وآله قال: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث صحيح وارد في كتب السنة: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. لكن للأسف لم يطبق هذا الأمر، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حديث وارد في كل كتب مصادر السنية ومصادر الشيعية، رأى رسول الله رجل يصلي ورسول الله صلى الله عليه وآله يعرف يعني هذا نبي من الأنبياء، يعرف الله تعالى أطلعه، فأمر بعض الصحابة بقتله، فقال يا رسول الله ذهبت إليه فوجدته يصلي، فقالوا لما لم تقتله؟ قال وجدته يصلي. الأصل فيك يعني هذا الصحابي مع احترامنا طبعا للصحابة جميعا، حتى لو وجدته يصلي رسولك رسول الله يقول هذا الكلام، إذا انتهى الأمر يصلي أو لا يصلي، حتى لو حسبت تتخاف من عقوبة الله تعالى تقول يا ربي أمرني نبيك، ونبيك لا ينطق عن الهوى، فأمره أمرك، فلذلك فعلت ما أمرني. فأمر صحابي آخر فنفس الشيء إلى آخره، إلى أن أمر الإمام علي، فلما ذهب إليه قال وجد لم أجده. لهذا الإمام علي كان يعتبر سيف رسولك، بمجرد أن يقول له شيء يسرع ويطبقه من دون أن يجادل. ولذلك الذين تأخذهم رحمة هؤلاء في الحقيقة يعني أو ربما تقف بينهم العواقب، هؤلاء طبعا لا يعرفون الرحمة الحقيقية، ليتعاملون مع الله كما يتعاملون مع أنفسهم. ولهذا إبراهيم عليه السلام عندما أمر بالأمر سأسارع بذلك، لم يقل هذه رحمة يا ربي هذا، لأنه ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى. أولا أنا لست أرحم من الله، يقول هذا الكلام، الله تعالى هو الذي أمر وأنا لست أرحم من الله، فلذلك أطبق ما أمرني به، والله تعالى هو أدرى بذلك، أعلم بذلك. ولذلك الله تعالى ذكر في قصة الخضر وموسى عليه السلام الخضر كيف قتل ذلك الغلام. طبعا البعض يشنق قال لا، الله تعالى الخضر عليه السلام يمثل القدر الغيبي، فذلك رحمة لوالديه ورحمة له كذلك، لأن هذا الإنسان لو كبر فسيصبح مجرما عاتيا، فكان من رحمة الله تعالى به أن يموت في سباه. طبعا هنا عندما نقول القتل بالنسبة للخضر هو بالنسبة كمرض من الأمراض، كأن الله تعالى سلط عليه مرض من الأمراض، لأن الخضر كان يعمل وفق عالم الغيب عالم الملكوت وليس عالم الملك، ولذلك اختلف يعني علمه مع علم موسى عليه السلام. لذلك الرحمة الحقيقية هي أن نتواضع مع ما تقتضيه عبوديتنا، فنرحم من أمر الله تعالى برحمتهم، ونقسو على من أمر الله تعالى بالقسوة عليهم. وطبعا عندما نقسو نحن لا نتعامل مع الذوات كما ذكرنا، نتعامل بوفق ما أمر الله مع ذلك الشيء، يعني مع الظالم باعتباره ظالما، إذا تاب ذلك الظالم فنعود إليه ويصبح تائبا فنحب التائب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هذا ما يسمونه في الفلسفة اتحاد العاقل والمعقول، أو اتحاد العالم والمعلوم. يعني عندما الشخص يصبح رمزا للظلم، فرعون مثلا رمزا للظلم، فأنا عندما أحبه أحب الظلم، وعندما أبغضه أبغض الظلم، وعندما أرحمه أرحم الظلم، وعندما أرحم الظلم أقسو على المظلومين، لأني دائما بالخيار. وهذا ما يسمى في الشريعة بالولاء والبراء. الولاء والبراء يعني أننا الولاء يقتضي البراء، لا يمكن أن تحب أحدا وتحب خصمه في نفس الوقت، لا يمكن أن تحب عليا وأنت تحب معاوية، يستحيل هذا عقلا، أنا لا أستطيع أن أجمع بين هذين الحبين. وحتى أطبق هذا الأمر مع أي شخص أقول له جرب هذا مع أهلك مثلا، شخص مثلا يأتي والدك ويأتي لأخواتك ويقتلهم ويعذبهم ويشردهم، هل تقول أنا أجمع بين حب أبي وحب هذا الذي فعل بنا هذا الأمر؟ طبعا لا يفعل، فكيف إذن؟ كيف تقول أنا أحب علي؟ هو يحب علي ولكن يحب معاوية، ويبغض أبا طالب لكونه مشرك لاعتباره، ويقول مشرك وكافر، ويحب أبا سفيان، ويبغض كذا، ويبغض أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو عندما يقول أم رسول الله في النار، إذن هو يبغضها في الحقيقة ويؤذي رسوله، ثم يقول هند أم معاوية في الجنة، يعني هند يذهب ومعه أبوه أبو سفيان ومعه هند للجنة ومعه كل أولئك الذين حاربوا رسول الله، ورسول الله يذهب إلى الجنة ليس معه أبوه عبد الله لأنه في النار، وأمه آمنة ليست في الجنة كذلك، لأنه هكذا يقولون. كيف يكون هذا حب لرسول الله وأنت تعظم تجعل معاوية أفضل من رسول الله؟ وهكذا في كل الأمور، يعني الولاء قاعدة معروفة، عدو صديقي عدوي، وصديق صديقي صديقي، وعدو عدوي صديقي، عندما يشتركان في يأتي أن أرى شخص يعادي عدوي فهو صديقي في الحقيقة، وبالتالي حتى عدوي يصبح صديقي في هذه اللحظة. يعني لماذا؟ لأن هذا الأمر، مثلا الآن في كوريا أو فنزويلا عندما تعادي أمريكا نعتبرها صديق. لماذا؟ لأنها تؤدي تقوم بخدمات لنا، هي نفسها تخطط لضرب أمريكا أو تخطط لمواجهة أو مقاومة العدوان الأمريكي على المستضعفين. السعودية صديقة أمريكا، وأمريكا صديقة إسرائيل، فإذا هنا أصبحت السعودية صديقة إسرائيل، وبالتالي أنا عندما أرى فنزويلا تواجه أمريكا تكون علاقتي بأفضل، لا يهمني دينها وكذا، أنا أنظر من هذه الزاوية. وبالتالي الرحمة، الرحمة هي معناها الولاء والبراء. أين هي قلوبنا؟ أين ما هي مواجدنا؟ لا نستطيع، العاقل لا يمكن يكذب على نفسه من يزعم أنه يجمع بين النار والثلج في نفس الوقت، يجمع بين الرحمة للمظلومين ورحمة للظالم. يأتي لشخص سرق فيرحم السارق وفي نفس الوقت يرحم المسروق، مستحيل. إذا رحمت السارق فأنت قاسم على المسروق. ولذلك الذين لم يفهموا أن الثورة الإسلامية مثلا في إيران في بدايتها قامت ببعض العمليات التطهيرية تحت المحاكم وليس في الشوارع، للذين ظلموا، للذين كذا، واستردت منهم من حتى قامت، لكن بعض الثورات لا، قامت بماذا؟ ربما البعض قامت بعمليات استئصال لكل الناس وقتلت حتى في الشوارع، طبعا هذا ظلم. وهناك من الثورات من تركت للناس يسرحون ويمرحون، وبالتالي عاد الإجرام من جديد. فلذلك العاقل لا، العاقل يعرف كيف يتعامل مع كل الأحوال. ولهذا في القرآن الكريم يشير إلى هذه المعاني. الله تعالى يقول عن موسى عليه السلام: وقال موسى ربنا، طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمثلون قمة الرحمة، لا نكون أرحم من الله ولا نكون أرحم من أنبيائه. البعض يقول لك موسى كذا عليه السلام كذا وأنا أشعر برحمة أكبر، هذا خطأ. أو يشعر برحمة أكبر برسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا كان أتعجب رسول الله يقول لك أقتل فلانا ثم تقول يا رسول الله رحمته ولم أقتله. رسول الله أمر بقتل بعض الناس في فتح مكة، لو أنهم قتلوا لما حصل في التاريخ ما حصل من مآسي، لكن لم يقتلوا للأسف. لماذا لم يقتلوا؟ البعض جاء يتوسط، يعني بعض الصحابة جاء يتوسط لرسول الله وقال يا رسول اسمح لهذا لا تقتله. للأسف يعني كيف التوسط يا رسول الله؟ رسول الله عندما يقول لك هذا الشخص يعاقب بعقوبة الإعدام لأنه يعلم ما سيكون دوره بعد ذلك في التاريخ، لكن للأسف لم تطبق تلك الأوامر وبذلك حصل ما حصل. فموسى عليه السلام قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن هذا دعاء موسى عليه السلام، وهو من منطلق الرحمة، هو يعلم ذلك، هو يسير وفق ما أمره الله تعالى. ولذلك أن نزعم أننا أرحم من موسى عليه السلام أو أرحم من رسول الله، طبعا هذا كله فهم خاطئ. وكذلك يقول الله تعالى يحكي عن نوح عليه السلام، تعالى يقول: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن هنا نوح عليه السلام دعا على قومه واضطر إلى ذلك. البعض يقول يعني كيف يكون هذا وهذا لا يصح، طبعا هذا لا يفهم، يعني هذا لا يعني يتصور، ويحدث حديث الشفاعة يتوهم أنه كانت له دعوة ودعا بها على قومه. لا، نوح عليه السلام يمثل صفات الله تعالى بذلك، لأنه صار عبدا ربانيا، هو تعامل معهم بكل رحمة، تعامل معهم بكل لطف، لكنه اضطر إلى أن يتعامل معهم بذلك تلك المعاملة العادلة، وهي جزء أو نمط من أنماط الرحمة الإلهية. طبعا كل هذه المعاني أشار إليها الإمام علي في مقولة له واردة في غرر الحكم، يقول فيها: رب رحمة رحمة من لا يرحم تمنع الرحمة، واستبقاء من لا يبقى تهلك الأمة. يعني عندما نضع الرحمة في غير محلها هنا تمنع الرحمة الإلهية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا هنا معناها ارحموا من يستحق الرحمة، لا ترحموا هكذا يعني ترحموا كل الناس. الآن مثلا ما حد في سوريا كله يعني أنا لدي مقالب عن ارحموا السوريين، لكن من نرحم؟ هل نرحم أولئك الذين استندوا لأمريكا لتضرب بلدهم؟ هل نرحم أولئك الذين طبعا يتظاهرون وتلقى نوات فضائية استغلت هذه العاطفة الكاذبة، هذه الرحمة المزيفة، يأتون بالطفل يبكي وسأذكر لله تعالى ما فعل بشار، الطفل استغل، ما علاقته ببشار؟ ما علاقته بالرئيس؟ ما علاقته بالحكومة؟ من أخرجه من بيته؟ كان الناس آمنين مطمئنين في بيوتهم، فجاءت ثورة من قطر والسعودية وغيرها تدعوهم إلى الخروج من البيوت واستعمال راية أخرى، ووعدوهم بأنهم مثل ما فعلوا في ليبيا وغيرها. إذن هلا أين الرحمة؟ دولة كانت مستقرة قائمة، جيش وجيش الشعب نفسه، الحكومة هي كسائر الحكومات، حتى لو كانت مستبدة كل الشعوب في هذا، هل يستأصل الاستبداد بهذه الطريقة؟ إذن هذا طبعا هذا فهم خاطئ. الدولة السورية كانت أفضل الدول العربية، ورئيسها أفضل رؤساء العرب، وطبعا لا أقول هذا عاطفة، أقول هذا عن دراسة عن اطلاع. طبعا أنا أؤمن بالحاكمية الإسلامية، أؤمن بالحاكم المسلم بصفات معينة، ولكن مع ذلك عندما أنظر إلى الواقع الضرورة الواقعية، فأفضل حاكم عربي هو حاكم مثقف. هناك من رؤساء العرب من لا يستطيع حتى الكلام بالعربية، عربي، وكل شخص من أي دولة عربية يذهب إلى الجنسية السورية بسهولة. دولة ليس لديها بترول ومع ذلك تحققت اكتفاء ذاتي، ليس عليها ديون، أولادهم يدرسون في المدارس بالمجان. ظروفهم نعم شديدة نوعا ما فيها قسوة، ولكن ليست كظروف كثير من الدول العربية التي تعاني، ومع أن لديها بترول بما فيها السعودية نفسها. ولذلك طبعا الرحمة أين نضعها؟ نضعها الدولة المستقرة، لا أضعها في يد أولئك الذين تمردوا على الدولة، تمردوا على النظام، ثم راحوا يستقبون بالأجنبي ويستقبون بأمريكا ويشترون السلاح لضرب بلدهم. لو أن هؤلاء يعملون عقولهم لعرفوا أن تلك الأموال التي صرفت على سوريا لتقسيمها وتمزيقها وإثارة فتن فيها كانت يمكن أن تغني كل سوري. لذلك نعم أنا أرحم، ولكن أبحث عن محل الرحمة. إذا قيل لي أنت لا تعرف، لا، البوطي لم يكن يعرف البوطي سوريا، علماء سوريا الكبار، صوفية سوريا الكبار، هؤلاء كلهم يعرفون الواقع جيدا. ولذلك الذين ذهبوا إلى انشقوا وغير ذلك، هؤلاء كلهم طبعا بيأتي بشهادات كثيرين من هذا. طبعا لا أتكلم عن هذا، أريد أن الرحمة لها محل، أبحث. الرحمة صفة قد تؤدي إلى الجنة وقد تؤدي إلى النار. عندما أضع الرحمة في غير محلها الصحيح سأهلك بها، مثل الذين كانوا يرحمون صدام حسين باستبداده وظلمه، وتصورون أنه من خلال كلماته وما ويتناسون الجرائم التي قام بها. الذي يعظم صدام في الحقيقة هو يحتقر كل الدماء التي أساله، بما فيها دم السيد محمد باقر الصدر، دم أخته، دم العلماء الكبار، الشعب العراقي الذي أذل إذلالا كبيرا بسبب ذلك المجرم. للأسف أرى بعض الجزائريين يعتبرونها رمز. أي رمز هذا؟ أنت لا تعرفه. لذلك أنت إذا رحمته فأنت قسوت على كل المظلومين. إذن هنا أنت بين أمرين. للأسف هناك من يسيء، يعني أعطاه الله تعالى صفة، يعني كأن الله تعالى أعطاه مالا فبدل أن يضعه في يد الفقراء ذهب وأعطاه ليد اللصوص والمجرمين والمستبدين وغيره. لذلك كل الصفات، عندما أقول رحمة كل الصفات ينبغي أن نبحث عن مجالها، عن محلها الصحيح. ولذلك كلمة الإمام علي طبعا التي استندت إليها في هذه الكلمة هو تبين هذا الأمر، هي قاعدة، هي السنة، وتدخل في باب التزكية. لماذا؟ لأني لابد أن أوجه رحمتي، لابد أن أوجه عواطفي بحيث لا أوجهها نحو الشيطان، وإنما أوجهها نحو الحق، نحو النور، نحو الجمال، نحو الهداية. حتى الإمام علي يقول رب عادل جائر، يعني حتى العدل، كلمة أخرى الإمام علي يقول رب عادل جائر، يعني هذا عادل. طبعا كلمات الإمام علي تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تركيز، كل كلمة يمكن أن نفهم منها معاني كثيرة جدا كلها جمال. رب عادل جائر، أنت تعدل نعم في الظاهر ولكنك جائر في الحقيقة. وهكذا طبعا ربما نشرح هذا في محل آخر. إذن هنا الرحمة، خلاص هذه الكلمة، أن الرحمة مثل كل الصفات نحتاج إلى تقويمها، إلى تزكيتها، إلى تربيتها، إلى عقلانتها، بحيث توضع في محلها الصحيح وتوجه لأهلها المستحقين لها. لذلك القاضي الحازم أفضل من القاضي الذي تأخذه العاطفة فيرحم المجرمين. المدير الحازم، بعض المديرين حازمين حتى يؤدوا وظائفهم وتسير الأمور بدقة، أفضل من المدير الذي يرحم الأستاذ مقابل التلميذ، فالأستاذ يغيب ما يشاء ويفرط في تعليمه ما يشاء. لماذا؟ حتى طبعا هو رحم الأستاذ، ولكن رحم الموظف، ولكن ظلم كل أولئك الذين يستندون لذلك الموظف أو ذلك المدير. والحمد لله رب العالمين.